أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن قد انتهينا من المقدمات ومن الكتاب الأول والثاني والثالث. الأول هو في الكتاب، كتاب الله عز وجل، والثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث في إجماع مجتهد الأمة، والرابع في القياس. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية، يعني الرابع من الأدلة الشرعية. يعني ما معنى أنه رابع؟ أنه رابع من حيث الترتيب في الذكر، أما من حيث ترتيبه الزمني، من حيث ترتيبه لا ترتيبه الزمني فهو ثالث. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون في زمان رسول الله. الإجماع كما درسنا لا يكون في زمان رسول الله، بل يكون بعد وفاته. لماذا لا يكون؟ لأن في تعريفه، لأن في تعريف الإجماع أنه بعد وفاة رسول الله، اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة، إذن قبل وفاة رسول الله ما في إجماع. عرفتم؟ فإذن الإجماع من حيث ترتيبه الزمني يأتي بعد القياس، والقياس موجود في زمانه صلى الله عليه وسلم وفيما بعد زمانه. فمن حيث الترتيب الإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي في المرتبة الثالثة. فمع ذلك قدموا الإجماع، مع ذلك قدموا الإجماع. لماذا قدموا الإجماع؟ أولا لعدم وجود المخالف فيه. كل المسلمين إلا شرذمة قليلة من الشيعة ومن لا يرتد بخلافهم خالفوا في الإجماع، وأما بقيتهم كلهم اتفقوا على أن الإجماع حجة. فهمتم؟ أولا. وثانيا الإجماع أكثره قطعي، أكثره قطعي. ولي هذين السببين قدموا ذكر القياس، عفوا ذكر الإجماع على القياس، مع أنه في الدرجة الرابعة من حيث ترتيب الزمني. فهمتم؟ بينما القياس خالف فيه الكثيرون، خالف في حجيته أكثر ممن خالفوا في الإجماع. وثانيا أن قوة القياس دون قوة الإجماع، لأن أغلب القياسات ظنية، أغلب القياسات ظنية على خلاف الإجماع. فهمتم؟ الكتاب الرابع في القياس، يعني ما معنى قاس؟ القياس مصدر، قاس يقيس قياسا، فهو قائس، فاعله قائس، قيس يقاس قياس فهو مقيس. جيد، يعني يقال قاس به، يقيس به، إلا أن الفقهاء يستعملون قاس عليه، يستعملون إيه؟ قاس عليه، يقيس عليه. اللغة تعديه بالباء قاس به، والفقيه يعديه بعلى. لماذا؟ للإشارة إلى أن هناك أصل يقاس عليه، أصل يقاس، يعني يعتبر أصل، الأصل يبنى عليه فيقاس عليه لتضمينه معنى البناء، معنى البنائي، أما اللغوي هو ليس عنده البناء، هو فقط قياس، يعني أنا أقيس القلم أو أقيس الثوب ب، شوف أقيس الثوب ب بهذا القياس قاس به، ليس فيه إشارة إلى معنى البناء. أما الفقيه هو ليس قياسه قياس التاجر، فهمتم؟ على كل حال هذه بعض الدقائق. الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية، ما هو القياس؟ وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، هذا هو تعريف القياس، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. لابد أن نحفظ تعريفات، بل لابد أن نحفظ متن جمع الجوامع قدر الإمكان. وهو القياس حمل معلوم، حمل حمل مصدر معلوم اسم المفعول مضاف إليه، حمل معلوم، إذن أضيف المصدر إلى، يعني ضرب زيد، ضرب زيد ما معنى ضرب زيد؟ ضرب وقع من زيد أو على زيد، كلاهما كلاهما يحتمل، والسياق هو الذي يعني يفرق بينهما. ضرب زيد يعني لقمان، ضرب من زيد ممكن، ضرب على زيد. وهنا حمل معلوم يعني حمل لمعلوم ولا من معلوم، حمل لمعلوم. فمن الذي يحمل؟ فلا بد أن يكون هناك حامل، إذن هذا محمول، المعلوم هنا محمول وليس حاملا، وهذا هو الذي يقول أنه أهل اللغة إضافة المصدر إلى إلى المفعول، إضافة المصدر. طبعا أنا أطول الكلام شوي لأننا في بداية الدرس، وإلا أنتم يعني أو قليل منكم يعني لا يحتاجون إلى هذا التطويل. حمل معلوم على معلوم يعني حمل مجتهد معلوما، هكذا يقال حينما نفك العبارة، حمل مجتهد أو حمل قائس سواء كان مجتهدا أو غيره، حمل قائس، هذا قائس الفاعل، حمل قائس معلوما، إذن المجتهد يحمل المعلومة، المجتهد يحمل، ما معنى يحمل؟ يعني يحمل على رأسه، يعني حمل معلوم يعني سنكمل، حمل معلوم على معلوم. إذن عندنا معلومان، المراد بالمعلوم إيه؟ ما هو العلم؟ العلم يعني درسناه، أنا لا أطيل فيه حتى لا يعني المهم، المراد بالعلم هنا أحد قسميه، لأن العلم ينقسم إلى التصديق والتصور، ينقسم إلى تصديق و، إذا أطلق العلم يراد به كلا الأمرين، قد يراد به التصديق وقد يراد به التصور. المراد بالعلم المذكور هنا التصور، يعني فحاصل المعنى إيه؟ حمل متصور على متصور، حمل متصور وليس حمل مصدق به على مصدق به، فهمتم؟ يعني حمل نبيذ على خمر، حمل نبيذ على خمر، أليس النبيذ متصورا أم هو مصدق به؟ متصور. نحن سندرس هذا في المنطق، ما هو تصور وما هو تصديق. جيد، حمل متصور على متصور، يعني أنت تحمل النبيذ على الخمر، تحمل النبيذ، النبيذ هنا في مثالنا هو المعلوم الأول، عندنا معلومان، حمل معلوم على معلوم، معلوم أول وهو الذي يهمل، والمعلوم الثاني هو الذي يهمل عليه، إذن عندنا محمول وعندنا محمول علي، تفهمون ولا لا تفهمون؟ الشيخ عبد الغفور تفهم، عندنا ثلاثة أشياء، حامل ومحمول عليه ومحمول، حامل ومحمول عليه ومحمول. تعريف القياس حمل محمول عفوا حمل معلوم على معلوم، يعني حمل متصور على متصور، يعني من الذي يحمل؟ لم يذكره المصنف لأنه لا حاجة إليه. من الذي من الذي يحمل؟ هو المجتهد كما قد يأتي الإشارة إليه. حمل معلوم على معلوم من العلم، المعلوم من العلم بمعنى التصور، من العلم بمعنى كل واحد يعرف أنه من العلم فلا حاجة إلى ذكره. فما ذلك ذكره ليه؟ لكي يبين لك معنى العلم المراد به هنا، ليس لكي يعلمك أن المعلوم مأخوذ من العلم. هل هذا يحتاج للذكر؟ لا، المعلوم من العلم، المضروب من الضرب لا يحتاج إلى بيانه، وإنما ذكره لكي يبين لك أن المراد من العلم الموجود في المعلوم معناه التصور، معناه إيه؟ تصور. فلذلك قال من العلم بما وهو من العلم، حمل معلوم على معلوم، وهذا المعلوم مشتق من العلم، من العلم يعني مشتق من العلم. ما المراد بالعلم؟ بمعنى التصور. فلذلك قلت لكم حمل متصور، اجعل تصور متصورا كما جعلت العلم معلوما فجعل التصور متصورا. من العلم بمعنى التصور. جيد، ما معنى حمل؟ نحن قرأنا حمل معلوم، ما معنى الحمل؟ أي إلهاقه، عرفت؟ إذن تفسير إلهاق أو تفسير أي إلهاقه تفسير لمن؟ للحمل. ما المراد بالحمل هنا؟ إلهاقه به، ضميره في إلهاقه إلى أين؟ المعلوم الأول، به ضميره في به معلوم الثاني. إذن أنت تلهق الأول بالثاني، تلهق الأول بالثاني. ما معنى تلهق الأول بالثاني؟ يعني تلصقه يعني باللصق بالمعجون، يعني إيه؟ إلهاق، الإلهاق بمعنى أنت تثبت للمعلوم الأول حكم المعلوم الثاني، تثبت لي الأول للمعلوم الأول حكم المعلوم الثاني. مثلا تثبت للنبيذ حكم الخمر الذي هو الهرمة، هذا هو حاصل الكلام، أي إلهاقه به في حكمه، يعني تثبت له حكمه، تثبت للمعلوم الأول حكم المعلوم الثاني. لماذا؟ لمساواته، حمل معلوم على معلوم لمساواته، لمساواته. المساواة مفعلة، فعل يفاعل مفعلة، ساوى يساوي مساواة، هذا يقتضي مشاركة الفعل من الطرفين، كلاهما يفعلان فعلا واحدا، ليس كذلك؟ هذا القلم إذا كان مساويا له يكون هذا القلم مساويا له، مساواة كلاهما، لا فرق لأحدهما أو لا تمييز لأحدهما من الآخر. إذن المعلوم الأول يساوي المعلومة الثانية، وكذلك المعلوم الثاني يساوي المعلومة الأولى من حيث المعنى هكذا، لكن عندنا في العبارة لمساواته من حيث المعنى جاز لك أن ترجع ضميره إلى الأول وإلى الثاني، ولذلك بينت هذا. لمساواته ضميره إلى أين يرجع؟ من حيث المعنى اللغوي يحتمل أن يرجع إلى كلا المرجعين، لمساواة الأول الثانية أو لمساواة الثانية الأولى، كلاهما جائز. لكن هنا الشارح يعني يدقق النظر قليلا، بعيدا عن السعة اللغوية، إلا أنه من حيث السياق يحدد لك مرجع الضمير، فيقول مضاف للمفعول، يعني إيه؟ الضمير هي لمساواته المراد به المفعول وليس عندنا المعلوم الأول حمل معلوم هو المفعول، حمل معلوم هو المفعول. أما على معلوم هذا ليس مفعولا، هذا متعلق. حمل معلوم على معلوم، عرفتم؟ إذن لمساواة إلى أين؟ أمام الآن يا الله، هذا قدر الإمكان يعني يتجنب الخروج. قلت بأن المساواة من أفضل أفعال المشاركة. نعم. إذا كان المشاركة فيقتضي أن يكون المعلوم الأول والثاني كلاهما كلاهما فاعل متشاركان في في في في أصل الشركة. لكن هنا لماذا يكون مضاف للمفعول؟ نعم، نقول لك، أقول لك الآن لمساواته وللجواب يتكلم. لمساواته يعني لمساواة المعلوم الأول، لمساواة المعلوم الأول. المعلوم الأول أنت تخطر ببالك النبيذ، تخطر في بالك، تخضر في ذهنك أن المراد بالمعلوم الأول النبيذ. لمساواته يعني قال الشارح مضاف، يعني من المضاف؟ المساواة، لفظ المساواة مضاف إلى أين أضيف؟ مضاف إلى ما هو؟ إلى المفعول. إذن الضمير المضاف إليه مفعول، ضمير المفعول، ضمير المفعول. من المفعول؟ حمل معلوم على معلوم، هذا هو المفعول. هذا المعلوم هو المفعول. إذن مساواته يعني مساواة هذا المعلوم. إذن هذا المعلوم هو الذي يساوي، يساوي من؟ يساويه، عرفتم؟ إذن لمساواة هذا لهذا، لمساواة هذا المعلوم لهذا المعلوم. ألا يجوز لك أن تقول لمساواة هذا لهذا؟ يجوز من حيث المعنى، من حيث إذا كان هذا مساويا لهذا فهذا مساوي لهذا بلا إشكال. ومع ذلك نحن ندقق، ليس فقط مجرد اللغة. لمساواته مضاف للمفعول، أي لمساواة الأول الثانية، لمساواة الأول الثانية. لماذا يعني؟ لماذا هذا التدقيق؟ طالما يجوز كلا الأمرين من حيث اللغة، هذا التدقيق لأمرين. الأمر الأول أن الخمر هو الأصل، وهو ثابت في حد ذاته، وهو الذي ورد في القرآن والسنة، فهو ثابت، هذا لا يتحرك، هذا لا يذهب إلى نبيذ عشان يصابيه، لكي يصابيه، وهو ثابت في مكانه. هذا هو الذي ليس موجود لا في القرآن ولا في السنة، وهو يأتي من مكان آخر، فعليه أن يصابي، عرفت؟ لأن هذا ثابت. الثابت أنا لا أعرف أحدا، أنا ثابت هنا، إذا أراد أحد أن يصابيني فليأتي إلي ويصابيني، لماذا أنا أذهب إليه وأصابيه؟ عرفتم؟ فلماذا صنعنا هكذا؟ لكي نحترمه ونكرمه. أما إذا جعلته هو الأصل، لا، أنت يعني تحقر الوالدة وتحترم الولد، هذا ليس جيدا أولا، فهمتم؟ ثانيا في علة حكمه، شوف هنا ضمير في كلام المصنف، في علة حكمه، في علة حكمه، ضميره الى اين يرجع؟ الاول قد يكون الاول ايه هذا الضمير الى اين يرجع؟ الثاني لا قد يكون الاول هنا عله الحكم الاستار المفعول لمساواته في علة حكمه في علة في لمساواته لمساواته في علة في علة حكمه قال العطار شيء هنا في علة إضافة للعلة للحكم لأنها الأول تمام نعم لمساواته في علة حكمه يعني يكون الضمير الأول هنا ضميران مساواته لمساواته هذا الضمير الأول نرجئه إلى الأول وهذا الضمير الثاني نرجئه إلى يعني هذا هو الجاري لطبع الإنسان فلذلك لكي يشتت الضمائر على الترتيب فهمتم؟ تشتيت أو توزيع الضمائر على ترتيب الطبع العقلي فلذلك جعل الضمير الأول للمرجع الأول والضمير الثانية للمرجع الثاني لهذين الأمرين قلنا إن الضمير في مساواته يرجع إلى الضمير الأول وهو المراد بقول شاره المفعول لأن المعلوم الأول مفعول من حيث المعنى حمل معلوم على معلوم من العلم بمعنى تصور أي إلحاقه كيف تقرأ؟ إلحاقه تفسير لحمل الحمل مرفوع فتفسيره مرفوع أي إلحاقه به في حكمه لمساواته مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثانية يساوي في ماذا؟ المساواة في أمور هنا المساواة في علة حكمه بأن توجد كيفية المساواة ما معنى يساوي؟ ما معنى يساوي؟ أولا قلنا في ماذا يساوي؟ في علة الحكم كيف يساوي؟ عرفت؟ كيفية المساواة بأن توجد بتمامها في الأول بأن توجد من؟ ماذا؟ بأن توجد تلك العلة بتمامها بتمام العلة لماذا بتمامها؟ لأن العلة قد تكون مركبة قد تكون مركبة إذا كانت العلة في الخمر مثلا إذا كانت العلة في الخمر هو الإسكار والمائية مثلا أو نأتي بمثال آخر الذهب علة تحريم الذهب على الرجال علة تحريم الذهب على الرجال قالوا مركبة من إيه من الصرف والخيلاء من الصرف والخيلاء فهي إذن علة مركبة يقاس عليه الفضة مثلا أو يقاس عليه النحاس مثلا متى يجوز لك قياس النحاس على الذهب إذا وجد علة حكم الذهب بتمامها في النحاس يعني يوجد في النحاس أيضا الصرف والخيلاء فعند ذلك يكون المساواة فهمتم؟ وإلا يعني وجد عهدهما فقط وجد الصرف ولم يوجد الخيلاء أو وجد الخيلاء ولم يوجد صرف يعني إيه؟ الإسراف التبذير عرفتم؟ عند ذلك لا يكون المساواة لا يكون المساواة فإذا لم تكن المساواة لا يمكن القياس عرفتم؟ هذا معنى قوله بتمامها فهذا يخرج نعم فهذا يخرج العلة البسيطة، العلة التي ليست مركبة، ليس كل العلل مركبة، بل أغلب العلل غير مركبة، قليل من العلل مركبة، فكيف نخرج العلل البسيطة؟ فمن هنا قال بعض المهللين لعبارة الساره المراد به، ليس المراد به كلا جزئي المركب، بل المراد به بذاتها بتمامها، يعني بذاتها العلة ذاتها تكون موجودة في المقيس، العلة التي في المقيس عليه هي الموجودة في، هذا معنى قوله بذاتها، فتشمل المركبة والبسيطة. أما إذا جعلت معناه بتمامها يعني بكلا جزئيها فخرج العلة البسيطة التي ليس لها جزءان، التي ليس لها كالخمر، علته ماذا؟ الإسكار. هل هو مركب؟ ليس مركبا، فهو أيضا لابد أن يدخل في التعريف، عرفتم؟ فلذلك قال بعضهم المراد بتمامها إيه؟ بذاتها، سواء كانت مركبة أو بسيطة، بأن توجد بتمامها، بأن توجد تلك العلة بتمامها في الأول، هكذا يكون إيه؟ المساواة لمساواته في علة. كيف يكون المساواة؟ بأن توجد العلة بتمامها في الأول، يعني في المعلوم الأول الذي هو المقيس، الذي هو المقيس. ما هو سؤال؟ في قوله مضاف للمفعول، أليس المراد به نحن نقدر الفاعل في مساواته في مفعول، ونقدر الفاعل أي لمساواة الأول الثاني، لذلك هي في قوله لمساواته يرجع إلى الثاني، إلى معلوم ثاني، حمل معلوم على معلوم يعني لمساواته. اسمع الكلام، لمساواته، هذا المساواة مصدر فعل متعد، فعل مصدر الفعل المتعدي كالفعل المتعدي يكون له فاعل ويكون له مفعول، مثل الضرب، ضرب زيد، ضرب مصدر لفعل فعل أو ضرب، عفوا لفعل ضرب، ضرب فعل متعد له ضارب وله مضروب، فكذلك للضرب أيضا ضارب ومضروب، يعني له فاعل وله، وكذلك المساواة له فاعل وله، ليس من المشاركة، المشاركة المساواة فعل متعد، ساوى زيد أمرا، ساوى زيد أمرا، أو ساوى عمرو زيدا، إذن فعل متعد يكون له فاعل ومفعول، فهمت القاعدة؟ جيد. إذا كان الفعل المتعدي له فاعل وله مفعول، وأنت تأخذ مصدر هذا الفعل، تأخذ مصدر هذا الفعل تريد أن تضيفه، تأخذ الضرب، تأخذ إيه؟ الضرب، وتريد أن تضيف الضرب إلى من تضيف؟ إلى من شئت، إلى من تقول ضرب زيد وضرب أمر، كلاهما صحيح من حيث اللغة. هنا أنت فعلت هذا الشيء، هنا أنت فعلت هذا الشيء وأخذت مصدر فعل متعد وهو المساواة، ثم علفته إلى ضمير، ثم علفت هذا المصدر إلى ضمير، فأسألك هذا الضمير، ضمير من؟ ضمير الفاعل ولا ضمير المفعول؟ عرفت السؤال؟ من حيث اللغة يحتمل الأمران، من حيث اللغة أنا لا أعرف إلى من ألفته، ربما ألفت إلى ضمير الفاعل، أو ربما ألفت إلى ضمير المفعول. فالشارح يقول أن إضافة المصنف إلى المفعول، يعني لمساواة المفعول الفاعل، لمساواة المفعول الفاعل، يعني المراد به ليس إضافته إلى فاعله، ليس إضافته إلى فاعله. هذه الإضافة ليس لمساواة الأصل الفرع. يعني أنا أفوق لك المرجع لمساواة الفرع الأصل لمساواة الفرع الأصل. المضاف إليه هنا فاعل. نحن عكسنا كما أشرت. صحيح. إذن لا لمساواة ضمير هنا لمساواته هي يعني قلنا إنه ضمير المفعول فيكون ضمير الأصل. فلماذا صنعه هكذا بينما الأصل أن الفرع هو الذي يساوي الأصل؟ فهنا الجواب أنا اختلط علي الأمر. الجواب أنه يريد تطبيق الضميرين لأن هناك مكانان يرجع فيهما الضمير في لمساواته في علة حكمه. يعني أشكرك على هذا التنبيه. لمساواته يعني لمساواة الأصل الشارح احتاج إلى هذا التنبيه. لماذا؟ لأن الأصل أن المصدر يضاف إلى فاعله. الأصل أن المصدر يضاف يعني ضرب زيد. الذهن يتبادر طبعا كلاهما محتمل لكن المتبادر إلى الذهن إيه؟ أن المضاف إليه يكون فاعلا لأن الفاعل أولى بأن يضاف إليه من المفعول. فلو لم يقل الشارح هذا الكلام لتبادر ذهننا إلى أن الضمير أضيف إلى الفاعل. فالشارح يقول لا، ليس مضافا إلى الفاعل بل هو مضاف إلى المفعول على خلاف الأصل، وإن كان جائزا على خلاف الأصل. لماذا ارتكبنا هذا الخلاف خلاف الأصل؟ لكي يكون مرجع الضميرين معا واحدا لمساواته في علة حكمه، لمساواة المعلوم الثاني في علة حكم الثاني. جيد الآن. فهمتم جميعا؟ يعني الذي بينته أولا خطأ، يعني الشيخ نهراوي نبهني على هذا. ماذا؟ أعيد البيان. يعني لمساواته نحن قلنا الأصل أن يكون المساواة مضافا إلى ضمير الفرع لمساواة الفرع الأصل كما كتبنا في مظهرا. حينما كتبنا مظهرا كيف كتبنا؟ كتبنا الفاعل أولا والمفعول ثانيا، وحينما نجعله ضميرا كذلك لمساواته إياه أو لمساواته له. هنا ضميران إياه أي إياه وهو. عرفتم؟ طبقا للأصل هذا الضمير يرجع إلى الفرع وهذا يرجع إلى هذا هو الجاري على الأصل. والمصنف ارتكب خلافه وأرجعه إلى هنا. رأيتم؟ أرجع هذا الضمير إلى المفعول لا الفاعل. هذا الفرع فاعل وهذا مفعول. هذا الضمير أرجعه إلى المفعول. لماذا أرجعه إلى المفعول؟ لأنه يأتي في كلامه في علة حكمه لمساواته في علة هنا أيضا ضمير. هذا الضمير أيضا يرجع إلى المفعول في علة حكم الخمر. علة حكم الخمر هي الإسكار. فلكي يتحد المرجعان صنع الشارح هكذا. طبعا هذا ليس من الواجب بل من براءة صنع المصنفين. إذا قوله للمساواة الأول والثاني، الأول هنا المقصود الأصل لمساواة لا، هذا أي تفسير لمساواة الأول الثانية. هذا هو المعنى، هو يفسر المعنى. أما من حيث فك الضمير، هذا الضمير إلى الأصل فهمت؟ لماذا؟ لكي يكون ضميره وضميره أيضا يرجعان إلى مرجع واحد. وأما المعنى، المعنى أن الذي يساوي هو الفرع والذي يساوى هو الأصل كما بينت لكم. هل ممكن أن نجعله مقام هنا المراد منه في كلمة حمل معلومين؟ حمل معلومين. إذن المقام هنا إيه؟ مقولا في لفظ حمل معلومين. حمل معلوم. حمل معلوم على معلوم. لا، ليس هكذا. أنا كما قلت لك المساواة لها فاعل ولها مفعول. أضيف إلى فاعله ألا أضيف إلى مفعوله؟ أضيف إلى مفعوله. فهمت؟ أنت لا تنظر إلى حمل معلوم على معلوم عندها هذا الكلام. ثم نقول لمساواته، لمساواته مصدر له هو فعل متعد أو مصدر فعل متعد، فله فاعل وله مفعول. وقد أضيف، أضيف إلى ضمير من؟ أضيف إلى ضمير مفعوله، أضيف إلى ضمير مفعوله وليس إلى ضمير فاعله. من مفعوله؟ مفعوله الأصل. فهمت؟ لأن المساواة هو الأصل، المساوي هو الفرع، فأرجعنا هذا الضمير إلى مفعوله لمساواته، لمساواة الفرع الأصل. طبعا يعني أنت سواء حملت على هذا الوجه أو ذاك الوجه، الدرس مفهوم، تعريف القياس مفهوم. لمساواته في علة حكمه بأن توجد بتمامها في الأول، بأن توجد هذه العلة بتمامها في الأول، يعني في المعلوم الأول، في المعلوم الأول الذي هو الفرع، بأن توجد هذه المساواة عند الحامل. عند الحامل ظرف كما تعلمون، الظرف يكون له متعلق، أين يتعلق؟ يتعلق بمن؟ المساواة. لمساواته عند الحامل، لمساواته عند الحامل. من الحامل؟ هو المجتهد. المصنف لم يقل عند المجتهد، المصنف لم يقل عند المجتهد بل قال عند الحامل، فكأنه يشير إلى أن الحامل أعم من أن يكون مجتهدا وغيره. هذا على خلاف الإجماع. الإجماع رأينا فيه اتفاق مجتهد الأمة، فيجب أن يكون المجمعون كلهم مجتهدين. أما في القياس طبعا الأصل فيه أن يكون مجتهدا، وقد لا يكون مجتهدا كأصحاب الإمام، هم يقيسون على أصل إمامهم، يقيسون على أصل إمامهم كما هو الجاري في المذاهب. فلذلك جعل المصنف الحامل بدلا، أو ذكر الحامل بدلا المجتهد. لمساواته في علة حكمه عند الحامل، يعني يساوي الفرع الأصل عند الحامل، عند من يحمل، يعني الحامل. طالما هناك حمل معلوم فهناك حامل كما قلت لكم، هناك حمل، أليس كذلك؟ حمل معلوم. فإذا كان هناك حمل فهناك حامل، فهذه المساواة عند هذا الحامل. لمساواته في علة حكمه عند الحامل هو المجتهد. هو سواء كان المراد بالمجتهد في كلام الشارح من هو أعم من أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا، هو المجتهد. وافق ما في نفس الأمر أم لا؟ وافق يعني وافق حمله، أو وافق المساواة التي في ذهن الحامل ما في نفس الأمر، وافق ما في يعني ما مفعول وافق ما في نفس الأمر يعني المجتهد يرى أن النبيذ مصاب للخمر المجتهد يرى أن النبيذ مصاب للخمر هذا قد يكون موافقا لما في نفس الأمر يعني هو في نفس الأمر مصاب للخمر ممكن وقد لا يمكن عرفتم قد يكون المساواة التي ظنها الحامل كما هي في نفس الأمر وأحيانا لا يكون كما هي في نفس الأمر بل يكون غير مصاب بل يكون غير مصاب ننظر الآن وعند الحامل هو عند الحامل من الحامل هو المجتهد وافق يعني سواء وافق وافق بمعنى إيه سواء وافق ما في نفس الأمر أم لا يعني وافق أم لا بغض النظر عن أن هذه المساواة التي ظنها الحامل موجودة كذلك في نفس الأمر أو غير موجودة كلاهما قياس كلاهما قياس هذا حينما نذكر قيد عند الحامل فاعل وافق وافق حمله هو العطار قال القياس هو الحمل وافق القياس وافق الحمل كلاهما من واحد هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا وافق ما في نفس الأمر لما في نفس الأمر غير موافق لما في نفس الأمر في كلا الموضعين قاس الحامل أو حمله الحامل قاس في كلا الموضعين فموافق لما في نفس الأمر هذا القياس موافق لما في نفس الأمر فهو إذن صحيح بلا إشكال أليس كذلك؟ لينضبط عليه التعريف حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه موجود هذه المساواة فهو إذن قياس صحيح ثم قلنا ماذا؟ وافق ما في نفس الأمر أم لا يعني لم يوافق أم لا السق الثاني أم لا يعني لم يوافق ما في نفس الأمر هذا ينقسم إلى قسمين هذا ينقسم إلى قسمين أولا ما ظهر فساده ما لم يظهر ما لم يظهر فساده الذي لم يوافق ما في نفس الأمر طبعا حمله الحامل كما كتبنا إلا أن حمله غير موافق لما في نفس الأمر جيد غير موافق لما في نفس الأمر هذا ينقسم إلى قسمين لأن غير موافقته أو لأن عدم موافقته لما في نفس الأمر قد يظهر فيما بعد قد يظهر إما بعد موته أو قبل موته وقد لا يظهر هو قاس هو في نفس الأمر غير مصاب ولم يظهر فساده ما معنى فساده ما ظهر فساده ما معنى الفساد عدم الموافقة المراد بالفساد إيه عدم الموافقة قد تظهر وقد قد يظهر وقد لا يظهر. في كلتا الحالتين نسميه إيه؟ غير موافق، نسميه غير موافق. جيد، تعالوا الآن. وافق ما في نفس الأمر أم لا؟ إذن أم لا هو ذا الشق الثاني، كلام الشارح أم لا هو الذي كتبته هنا الشق الثاني. الشق الثاني له قسمان، له إيه؟ قسمان، ما ظهر فساده، ما لم يظهر فساده. فكان على الشارح أن يذكرهما معا، أن يذكرهما معا، يعني أم لا، أم لا يعني أم لم يوافق ما في نفس الأمر. هذا هو، أنتم تفهمون؟ هذا الشق ينقسم إلى شقين، ما ظهر فساده وما لم يظهر فساده. فالشارح لم يذكر القسمين معا، بل ذكر قسما واحدا بأن ظهر غلطه، غلطه يعني فساده. إذن الشارح ذكر هذا القسم فقط، ما ظهر فساده. أما هذا ما لم يظهر، ما لم يظهر فساده أيضا غير موافق، ما لم يظهر فساده أيضا غير موافق، لكن الشارح لم يذكره. يعني هل هذا يعني أنه صحيح؟ هل هذا أنه صحيح؟ طبعا هذا ليس صحيحا، هذا باطل. يعني ذكر المصنف إياه وحده هل يعني أن هذا صحيح؟ يعني أنه لم يذكر هذا الشق؟ فهمتم سؤال؟ فهمتم السؤال؟ فالجواب أن هذا صحيح، سواء لم يوافق ما في نفس الأمر. صحيح بمعنى إيه؟ صحيح بمعنى أنه حجة، بمعنى أنه يجب علينا العمل به فقط. فلذلك قال الشارح بأن ظهر غلطه، غير الموافق إذا ظهر غلطه لا نعمل به، غير الموافق إذا ظهر غلطه فلا نعمل به، أما إذا لم يظهر غلطه يجب العمل به. فكأنه صحيح، فكأنه صحيح، لأننا لسنا مكلفين بالنظر إلى ما في نفس الأمر إلا إذا انكشف لنا، إلا إذا ظهر لنا. إذا لم يظهر فساده كيف نقول بأنه غير موافق بنفس الأمر؟ لا، هو في نفس الأمر إما مطابق وإما غير مطابق. كلامنا في نفس الأمر يعني كل شيء يكون له حالة في نفس الأمر، سواء عرفنا أو لم نعرف. إذن في نفس الأمر إما موافق وإما غير موافق، لكن لا نستطيع نتكلم إنه غير موافق إلا إذا ظهر، لا نستطيع أن نقول إنه غير موافق إلا إذا ظهر لنا، وإذا لم يظهر لنا بقي لنا موافقا، بقي أمامنا موافقا. ولذلك جعلناه صحيحا مع أنه في نفس الأمر ليس صحيح. فهم؟ هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا، يعني أم لم يوافق. عدم الموافقة يصوره الشارح بأن يقول بأن ظهر غلطه، بأن ظهر غلط. فأنتم الآن عرفتم أن هذا الحد، أن هذا الحد يشمل القياس الصحيح والقياس الشك. هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، أليس كذلك؟ يشمله، طبعا هذا يشمله لا شك، وهذا أيضا يشمله، لكن نحن لا نسميه فاسدا. لماذا؟ لأنه لم يظهر لنا فساده، بينما هو فاسد في نفس الأمر. عرفت؟ بالنسبة إلينا ليس فاسدا. فالقياس يشمل على حسب هذا التعريف، فالقياس يا عفوا، فهذا الحد يشمل قياسا صحيحا في نفس الأمر وقياسا فاسدا في نفس الأمر، إلا أنه ليس فاسدا في نظرنا. لماذا ليس فاسدا في نظرنا؟ لعدم ظهور فساده. فهمتم؟ ماذا؟ أوه جيد. إذا نكمل غدا بأن ظهر لنا بأن ظهر غلطه فتناول الهد القياس الفاسد كالصحيح إن شاء الله نكمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.